حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كلمة أخيرة ده العشاء الأخير مهما تعوي قافلتي تسير دايما للجدل بحب أسير شد بلاستر في حضوري الكبير يا مش أخلي حد فيها ها مش أخلي حد فيها ها مش أخلي حد فيها واخد كل حاجة فيها مش أخلي حد فيها ها اللي فك كان شمر مطة واللي جاي ترطيب بلبطة ريح حبة وشوف لو خطا لساني حامي مصموم مخرطة خد معاد قبل ما تقابلني مفيش وقت حد يشغلني انت مين علشان تزاملني محتاج لي وقت عشان تعبرني مفيش نو فينا سبب الدولار اخد رقم صعب كله ماشي مدح جاية بالرد سمعوا اسمي بس حسوا بالروح مفيش نو فينا سبب الدولار اخد رقم صعب كله ماشي مدح جاية بالرد سمعوا اسمي بس حسوا بالروح الحمد لله عفانا من حبة ناس جعانة كان عاملين فيها حبايبنا وعينهم علي معانا يا مش اخلي حد فيها ها مش اخلي حد فيها ها مش اخلي حد فيها واخد كل حاجة فيها مش اخلي حد فيها ها عملت كتير وما دمرش نفوس مريضة ما تقدرش العشان مات ما تفكرش ابعد يا لايم بقى عن الارضي واشتكى وجالي وباكى بالخوجة شكشكة خربت الزبون بتك تك تك تك بهشتك هشتكى هستلم دماغه واشونا في الكون نك من نجوم داخل على وضعه جوه اللوكيشن الكل متابعه في عيون بتحسد وعيون تخمس وعيون تقول نفسي اكون ربعه اخوك بطوله طب مين يطوله من عظمته بيسقفوله سيبهم يقولوا زي ما يقولوا يشبوا يشبوا مش هيقولوا مش اخلي حد فيها ها مش اخلي حد فيها ها مش اخلي حد فيها واخد كل حاجه فيها مش اخلي حد فيها ها اللي عيني بتشوفه واللي رجلي تشوتو واللي قلبه يجيبو واسعكوتو اخواتي في الله اللي حضر عفريتي يستحمل ياض ازال شوفني بس مرة وشي صعب تنسى انا اللي كل حاجة بتمشي هنا بهوا صعب تنسى ما بشوفش حد نضارتي عتمة هنا كرابيك تجيب لكم صدمة عول لعبة جالكو يا وانطة خدوا في دماغكو ضربة بالبلطة فعلكو صحيتو مهدودة طلقكوا غير مرغوبة يا لوب بنوايا سودة طلعتي فيكوا مقصودة مش اخلي حد فيها ها